وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه، والكلام اليوم إن شاء الله على مسألة جديدة، وهو إذا اختلف البائع والمشتري، إذا اختلف المتبايعين المتبايعان، أو الكلام على اختلاف المتبايعين، وأيضا هلاك السلعة ولم تكن في أيديهم. فأصول هذه المسائل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ندور أولا مع الدليل أصالة، هو التأصيل العام على الدليل، ثم السير بعد ذلك على فهم هذا الدليل. أصول هذه المسألة عند الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، أو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا النظر في دقة النظر في هذه المسألة عند الخلاف: من المدعي، من المدعى عليه، من الذي يستحق اليمين فيبرأ، ومن الذي نقول عليك أن تأتي بالبينة. طيب، هو العلماء في أصول هذه المسائل ينظرون إلى القوة مع من، القوة مع من. فإن كانت القوة مع يعني القوة مع أحدهما، فيكون ليس عليه إلا اليمين، والضعف إذا كان في الجانب الآخر يكون عليه الإيش، البينة. وهذا أصل فهم هذه المسألة، وهو البينة على من الذي يجب عليه أن يأتي بالبينة، الذي هو أضعف مكانا، الذي أضعف جانبا، الأضعف جانبا هو الذي يلزم أن يأتي بالبينة، لأن كلامه غير معتبر إلا أن يأتي بشيء يجبرنا على أن نعتبر كلامه. فهذا التأصيل العام، فالنظر فيها ينظرون، ولذلك هم يمثلون لذلك. مثلا لو جاء رجل وادعى في شقة، مثلا زيد يسكن في شقة، فجاء عمرو فقال: هذه شقتي. فنحن نقول له: الآن الأصل أنها إيه؟ ليست بشقتي، الأصل هي شقة من جلس فيها. من الأقوى الآن جانبا؟ عمرو الذي جلس فيها، صحيح. فيبقى إذن على زيد الذي يدعي لابد أن يأتي بالبيان، فيقول: أنت المدعي. رجل إلى رجل بريء في قرية بعيدة، وجاء بقتيل وقال: هذا الذي قتل هذا القتيل. فلابد أن نقول له: أنت ظالم، لابد لك من البينة في هذا النوع الدعاء. فإذا المسألة دائرة على هذا الباب. فأصل هذه المسألة إذا اختلف المتبايعان في سلعة ما، يعني اختلفوا مثلا في قدرها، قال: أنا بعت لك 5 أواسق، الآخر يقول: بل 3 أواسق. يعني البائع يقول 5 أواسق، والمشتري يقول: بل 3 أواسق، أو هو يقول: بعتها لك ب1000، والثاني يقول: بل اشتريتها منك ب2000 مثلا، أو يقول: بعتها لك ب2000، يقول: بل اشتريتها منك ب1000. اختلفوا في القدر، أو اختلفوا في الكم، أو اختلفوا في إيش، في السلعة مثلا في قدرها، في الكم أو في الكيف، أو حتى في الأجل، فحصل الخلاف. فإذا حصل الخلاف فالمذهب هنا يحلفان. تصوروا المسألة، لأن هذه فيها خلاف لما أصلنا. احنا قلنا واحد يحلف واحد إيش يأتي بالبين. هنا زيد قال لعمرو: بعتك هذه السيارة ب100,000، ويقول: بل يقول: بعتك هذه السيارة ب200,000. فيقول المشتري: ما اشتريتها منك إلا ب100,000. فهنا الآن لو نظرت ودققت النظر، المذهب يقولون يتحالفان، البائع والمشتري يتحالفان، كل واحد عليه أن يحلف. لما؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: بينما الدعاء واليمين على من أنكر، والبيان على المدعي واليمين على من ادعى عليه. قالوا: لو نظرنا فوجدناهما هما على كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه. لو دققت النظر في المسألة ستجد أنهم ما خرجوا عن الحديث، كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه. قلنا كيف؟ قالوا: أولا البائع قال: بعتك ب200,000، فهو مدعيه الآن، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ لما المشتري قال: بل اشتريتها بمئة ألف، فهذا مدعي، صار مدعي عليه. والمشتري هو مدعي أنها بمئة ألف ومدعى عليه أنها بمئتي ألف، فكل منهما صار إيش؟ صار مدعي ومدعي عليه. فقال يبقى لو طبقنا في حالة كونه مدعيا نقول له إيش؟ عليك البيان. وعلى الآخر ها، فإذا قلنا البيع هنا مدعي بالألفين يبقى على المشتري القسم لأنه مدعى عليه. لو قلنا المشتري قال بها بألف يبقى على المدعي، على المدعي عليه اللي هو قال بألفين يبقى إيش؟ عليه القسم. يبقى إذن من وجهة النظر أنهما لهم شق فيه أنه مدعي والشق الآخر أنه مدعى عليه. لذلك قلنا هو يحلف وهو الثاني يحلف. ليش؟ لأنه في جانب عندما ننظر في الجانب الأيمن قلنا أنت مدعي عليك بينه، وعلى الآخر اليمين لو نظرنا إلى الجانب الآخر قلنا لا أنت مدعي وهو مدعى عليه، يبقى المدعى عليه اليمين. لذلك قلنا يتحالفان، قلنا يتحالفان، هذا الأصل في هذا الباب. والحديث كما قلنا الأصل فيه البين على المدعي واليمين على من أنكر. الخلاف المذهب طبعا هذا المذهب الشافعية، وحصل خلاف بين الأربعة الموافق والمخالف والتفريق. أما الأحناف فقد خالف لأنهم قالوا بالتفريق، قالوا يتحالفان إن وردت السلعة وإن هلكت السلعة فاليمين للبائع. يبقى هم يفرقون، الأحناف قالوا بأنها إذا كانت السلعة قائمة يبقى يحدث التحالف بينهما يعني يتحالفان، وإن تلفت السلعة فالحالف للمشتري لأن السلعة في يده، ها؟ لا للمشتري، المشتري. هذا قول للأحناف، وأحمد رواية عنه وافق الأحناف، أحمد وافق الأحناف في هذه الرواية. القول الثاني قول المالكية، المالكية لهم أقوال ثلاثة عجيب في هذه المسألة. قول أول كالشافعية كالمذهب، قالوا يتحالفان للنظر إلى الشقين، قالوا يتحالفان. والقول الثاني أنهم قالوا بأن النظر يكون للسلعة، إن وردت يتحالفان وإن هلكت فللمشتري. نعم قلنا كالأحناف. الثالثة قالوا بأننا نقول المسألة دائرة على القبض، المسألة دائرة على القبض، في نفرق بين قبل القبض وبعد القبض. بعد القبض فالقول للمشتري، قبل القبض فالقول للبائع. ليش؟ ايش وجهة النظر الفقهية؟ قالوا بعد القبض فللمشتري وقبل القبض فللبائع. ليش؟ جيد، ممتاز، تمام الملكية وقدرها يكون فيها، لكن هو الأصل تمام الملكية. فقبل القبض تمام الملكية لمن؟ للبائع. وبعد القبض صار تمام الملكية لمن؟ للمشتري. إذا قال نحن نفرق بين الاثنين. الحق وجه التفريق هذا، تفريق المالكية له وجهة نظر ولو حظ فقهيا، أما تفريق الأحناف والحنابلة في مسألة هلاك السلعة أو عدم أو وجود السلعة فيه نظر، وإن كان وجهة النظر عندهم أيضا وجود السلعة يقوي جانب من؟ المشتري. وجود السلعة في يد المشتري تجعله يجعل جانبه إيه؟ قوي، عشان تعلم الحظ من النظر فين. يعني هو يقول وجود السلعة في يد المشتري يقوي جانبه، لذلك قلنا ما عليه إلا الحلف والآخر والذي عليه البين، لكن هلكت يبقى مكمن القوة غير موجود، فاستوي، فلما استوي صار هذا الأمر. مش حد فهم جاي على الأمثلة، بس افهم الأصل وبعدين نمثل، ولا نمثل على طول من غير القاعدة. أنت لما بتدرس الرياضة بتعطي القاعدة أولا وبعد كده تعطي الأمثلة، وتعطي الأمثلة استقراء، يعني استقراء ولا استنباطا، بتعمل إيش أنت؟ لهذه ولا تلك؟ الله أكبر. المفروض أصلا أنت حتى في قاعدة الجبر بتعمل القاعدة وتنزل عليها صح؟ قانون، ما هي القاعدة؟ معلش أنا بتكلم بمصطلح الفقه، ما هو أنا أقول لك أنت إيش بتفعل في التدريس؟ تعرف انا اخذت امتياز مع ان انا كنت بصب اليه خالص من اجل هذا ان انا اصدر القاعده اولا تفهيما ثم الين بالامثله. الموجه يعني انا في الجامعه الموجه استغرب جدا في بهذه الطريقه. انا عملت السبوره على نصفين مساله الاستقراء هذه بقيت اعطيت المساله المسائل والمسائل وصلت بها نتيجه الى ايه القاعده التقعيد او التقعيد وبعدين الامثله. كان الايسر على الطلبه التقعيد اولا. انت طبعا كان ايه ما هو هي المشكله في المدرس اللي بيدي انا اتحكى على بعضينا يعني ايه المساله ايه هو المساله في من يشرح تمام مشتركه ما هو هنرى ما هو لا ما عليهم الحلفان طبعا بينه مش موجود لا عند لا ده عنده بينه وده عنده بينه يبقى يبقى ايش الحلف والنكول مساله الحلف والنكول. احنا بنقول وجهه النظر مشتبكه بين الفقهاء قويه جدا في هذا الباب. القاعده العريضه عند الاختلاف ننظر من الجانب الأقوى طيب والجانب الإيش الأضعف. الأضعف هذا نقول له أنت تحتاج إلى أن تقوي نفسك وتقوية النفس هنا وتقوية القول يكون بإيه بالبينة فألزمناه بالبينة. طب والجانب القوي باليمين ليش لأنه هو جانبه قوي لا يحتاج غير أنه يقسم وينتهي الأمر مفهوم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم البيانة على المدعي. المدعي ضعيف لأن الأصل ليس معه فليقوي نفسه يقول ادعائي له اثر له بينا مفهوم. والذي والمدعى عليه الاصل براءته الاصل براءته فيسهل عليه ان هو يدفع هذا الادعاء بالقسم وينتهي. فهمت هذا الاصل اللي نتكلم فيه في هذا الباب. طيب نقول بقى عن المساله في هذا الباب ان لو اختلف زيد وعمرو بينهما سياره هذا قال بمئة الف قال لا بمئة الف واختلفوا فيما بينهم. طب في الاختلاف بينهما الآن من نقول له عليك البينة ومن نقول له عليك القسم. الشافعي يقولون لو اختلف البائع والمشتري فكلاهما له حظ من البينة وحظ من إيش من اليمين. لأننا لو قلت البائع قال هذه السيارة بمئتي ألف يبقى هو مدعي ولا مش مدعي مدعي والمشتري مدعي عليه ولا مش مدعي عليه مدعي عليه. جاء المشتري فقال لا اسمع اشتريته بمئة ألف صار إيه مدعيا والمشتري والبائع صار مدعيا عليه. يبقى اذا كل واحد منهم اذا نظرت من جانب وجدت له ايه قوه وضعف وجدت له قوه وايش وضعف. فحين القوه قلنا قلنا اليمين وحين الضعف قلنا البين. يبقى اذا ولا بين لهذا ولا بين لهذا مفهوم. فيبقى اذا عليهما ايش القسم. فهمت ده المذهب. الاحناف يقولون نحن ننظر اولا هذا الكلام صحيح التحالف هذا صحيح التحالف هذا صحيح يتحالفان نعم ده صحيح. لا سيما انه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على البيعان في هذا الباب سنبينه ان شاء الله. فقال يتحالفان نعم لكننا ننظر الان في الجانب الاقوى. فاذا وجد السلعه والسلعه في يد واحد منهما هو الجانب الاقوى لان السلعه هي اللي عليها الاختصام. فيبقى من كان اذا كانت في يد احدهما فهي الاقوى. فلذلك يقول السلعة لو باقية فهي بطبيعة الحال تكون في يد من السمسار ولا المشتري مشتري. قالوا يبقى القسم للمشتري يبقى الجانب الأقوى هو المشتري معه معه إيه معه السلعة اكتنفها مفهوم. وإن لم تكن يبقى الجانب الأقوى هو من البائع. قال لا ليس الجانب الأقوى البائع لا يتحالفان لأنهما صار إيه متساويين صار متساويين هذا ليس له بيده شيء وهذا مدعي وهذا مدعي. فهمتم وجهة نظر الأحناف؟ طيب الحنابلة وافقوا الأحناف في رواية وافقوا المالكية في رواية. المالكية لهم أقوال ثلاثة قول كالمذهب يتحالفان مطلقا وقول يقول بقول الأحناف التفريق عند وجود الإيش السلعة ماشي لأن وجهة النظر في القوة والضعف الآن. المالكية يقولون إيش نحن نقول بالتفريق أيضا لكن التفريق هنا تفريق قبل القبض وبعده لأنه قبل القبض صارت القوة للبائع بعد القبض صارت القوة للمشتري أنه توسط من نظرين هنا وقال بالتفريق وهذا كلام قوي جدا. أما أبو ثور وزفر من الأحناف بالقول الرابع يعني الخلاف هنا قالوا لا هو قول البائع في كل الأحوال لأن في رواية أن الإسلام قال إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يتراد. وفي رواية الشافعية يحتجون بها إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع وللمبتاع الخيار. إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع وللمشتري الخيار أو للمبتاع الخيار، مفهوم؟ فيبقى هنا زفر وأبو ثور نظروا نظرا دقيقا في إيش؟ في النص القول قول البائع، قالوا إذا القول قول البائع على إيه؟ على على على الإطلاق، ليس فيها ثم التفصيل في هذا الباب. قول قول البائع لأن هذا النص، والنص قال أو يتردد، النص الثاني قال أو والمبتاع إيش؟ يبقى هنا أصل المسألة وين؟ هو في النص فين بقى؟ وين؟ إيش اللي فيها؟ في لا لا لا وجهة النظر والأربعة أقوال دي بأسرها يحركها إيه؟ يحركها الدليل. طب إيش بقى؟ فين الأدلة تحرك؟ أيوة، إيه اللي خلانا نرى أن في المسألة صارت فيها أقوال وأقوال وأقوال نظر الفقهاء فيش؟ بصوا يا إخوة، هي المسألة عندنا حديثان رأسان في الباب. الحديث الأول القول قول البائع، فنظر إليه أبو ثور ونظر إليه زفر فقالوا القول قول البائع مطلق وللبائع الإيه؟ الخيار، للمشتري الخيار. طيب، وأما هؤلاء نظروا فوردوا أن عندنا أصل أصيل في مسألة الخلاف، الاختلاف له أصل عام، قاعدة عامة يندرج تحتها كل هذا اللي هو إيه؟ البيان على المدعي واليمين على. هنا الآن يبقى وجهة النظر في الاجتهاد من المدعي ومن المدعى عليه، الجانب الأقوى مين؟ عنده أتفهمتم؟ يبقى هذا هو. فقال طبعا احنا نقول الآن بقول البائع وللمبتاع الخيار هل هو على العموم، وقول بين المدعي على مين على المنكر هل هو على العموم، نأخذ بماذا؟ فكان الأمر إيه؟ على التوفيق بين الحديثين، على التوفيق بين إيه؟ بين الحديثين، لأنهم يقولون ولو قلنا بهذا يتحالفان. الشافعية يقولون ونحن نطبق هذا الحديث، لأنه إيش سيفعل؟ سيجعل التحالف موجود مع وجود أحقية الإيه؟ الخيار المشتري، فاهم؟ ما سيئة المسألة هذه تعرفونها كيف؟ أنه يقدم البائع ليحلف، يبقى البائع هو الذي سيحلف. عملت هذه الأربعة أقوال صراحة، أبو ثور قول أبي ثور هو من أقوى الأقوال، يعني لولا المذهب لقلت يقدم قول أبي ثور، يقدم قول أبي ثور في هذا، لأن السلام قال ذلك إذا إذا إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، نص حديث. لكن حقا عندنا حديث آخر إيش؟ البين المدعي واليمين واليمين على من أنكر. فلذلك أقول المذهب هذا دليله، وأيضا ورد كما قلنا من وجهة النظر التفريق قبل القبض وبعد القبض، سيكون الأمر أيضا فيه ما فيه على الإدعاء وفيه ما فيه من قول البائع، يعني حتى لو قبل القبض أو بعد القبض، أو السلعة في يد المشتري أو يد البائع، ماذا استفعل بتنصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم القول قول البائع ولم يغفل شيئا؟ وهنا ده بيان، هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المذهب يعني نميل إلى المذهب ونقول بأنهما إيش؟ يتحالفان، بأنهما يتحالفان توفيقا بين الحديثين، توفيقا بين الحديثين، لأن قول البائع إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع طرح لنا التفريق. طيب، طرح لنا التفريق، ثم لأني البيان عن المدعي والمدعي عن أنكر، قلنا وهذا تطبيق يأتي في إيش؟ في الجانب الأول والجانب الثاني، بالنظر على أن هذا في لحظة ما له قوة وهذا في لحظة ما له قوة في هذا الباب، لأن هذا مدعي ومدعى عليه. طيب، شوف أنا أفهمكم شيء، لو قلنا لا إحنا بنتكلم على التفريق والسلعة في يد من؟ في يد المشتري، أو كان الكلام بعد القبض، قوة المشتري موجودة بوجود السلعة، البائع أيضا له قوة، إيش قوته؟ مع المال؟ لا، مع كان بضع يعني جيد، بس هو لا، فين قوته؟ حق الخيار. لا، ممتاز ممتاز، شوف ممتاز، الحمد لله ان هي عندك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبعان فالقول قول ايه؟ البائع، هذه قوه، اكسبته قوه، فأكسب النص أكسبه إيش؟ القوة. لذلك قلنا يتحالفان. فهمتم كلام الله؟ النص أكسبه القوة، يبقى إذن يتحالفان. فإذا قلنا بأنهما قد يتحالفان، فإذا اختلف في صفة العقد أو شرط العقد أو الأجل أو غير ذلك، يعني هذا يقول له أنا بعت لك بأجل، والآخر يقول لا ما بعت بأجل، باع له يقول باع له ثوبا أو قماشا لأجل، فهذا يقول لأجل، والثاني يقول لا ليس الأجل، واختلف في ذلك أو اختلف في الصفة، قال بعته لي قميصا، والثاني يقول له بعته لك قماشا، اختلف. يبقى إذا اختلف في الوصف أو الشرط أو في غير ذلك، هذا الخلاف نقول الآن الخلاف يتحالف، عندنا نجري هذا الخلاف على الجميع يتحالف. وطبعا الإمام أحمد والإمام مالك قال لا يتحالفان، بل القول قول من ينفيه، يعني من ينفيه فعليه اليمين وانتهى الأمر، يعني الذي يرد هذا الادعاء يكون مدعى عليه وعليه بإيه؟ بالقسم فقط. وعن قلنا بينا التوفيق بين الأمرين. طيب إذا قلنا بأنهما يتحالفان، ده التأصيل وحده، أنا عارف أنه أخذ من عقولكم ما أخذ، يعني نقول إذا قلنا يتحالفان ما بمن نبدأ، وأيضا كم يمين، بمن نبدأ وكم يمين. أولا إذا قلنا يتحالفان، فهل يبدأ اليمين بالبائع أم يبدأ اليمين بإيش؟ بالمشتري. وأيضا إذا قلنا يبدأ باليمين، هو يمين واحد ولا أكثر من يمين؟ طيب الحق هذه مسألة فيها طرق، يعني عند الشافعية، والطرق لها وجوه، وقد قال بعضهم بأن هناك قول للشافعي وقول آخر للشافعي. أنا حتى لا أدخل معكم في مسألة الطرق، وأن طريق قال المسألة فيها قول واحد لا فيها قولان، وقد ورد حقا عن الشافعي القولين. أقول القول الأول يبدأ اليمين بالبائع، اليمين يبدأ بالبائع. إذا قلنا يتحالفان، طب يتحالفان من الحق أنه يبدأ باليمين؟ البائع. القول الأول في المذهب بالبائع، وهذا قول أحمد اتفق مع الشافعية في ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار. يبقى البداء هنا بمن؟ بالبائع. تمثلها عشان تعلم أنت، مثلا لو اختلف أنا اشتريت ذهب كريم إلى نصير ليشتري سيارة، لهذا معه سيارة والآخر معه حمارة، المسألة بس بالأماني، وأنتما أحق بالسيارات، الأخ الملتزم الدين أحق بالدنيا لأنها ما خلقت إلا للموحد لينشر فيها عبادة الله جل وعلا. ذهب كريم في الحلم، ذهب كريم إلى نصير ليشتري السيارة، جيد، فباعها له بمئة، ثم بعد ذلك عند التقابض بعدما حصل الإجابة والقبول واستلم السيارة قال أعطيك المال بعد غد، وعند التقابض قال له خذ 80، قال بعتها بمئة، فالثاني قال له بعتها، أنا بعتها، أنا اشتريتها بكم؟ 80. طيب فقلنا إذن أنت مدعي ومدعي علي، وأنت مدعي ومدعي علي، إذن يتحالفان، والبداءة تكون بمن؟ بنصير البائع. فجاء نصير فقلنا له تحلف، فأقسم على أنه ما باعها إلا بمئة ألف. فيبقى إذن إذا أقسم، طيب المشتري بالخيار بين أمرين، أن يقسم هو الآخر، أقسم لا ما اشتريتها إلا بثمانين. طيب هذا الخيار الأول. الخيار الثاني مش الرد، الخيار الثاني أن يقبل قسم نصير ويتم العقد بذلك. فإن أقسم ولم يقبل وصار قسم، صار القسمان متعارضان، يبقى إذن يتردان، ينفسخ العقد، ينفسخ. فهمتم كيف هذا؟ يبقى إذن البداءة تكون بمن؟ بالبائع. طب لما النص معه إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار، يعني إيه بالخيار؟ بالخيار أن يقسم، أو بالخيار أن إيه؟ أن يرضى بلا قسم ويرضى بقسم البائع وينتهي. يعني طالما أقسم يقول له اسمع رضيته، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف لكم بالله فإيه؟ فصدقوه، فراضي بذلك، مفهوم؟ فيأخذ ويرتضي وينتهي الأمر. أو يقول لي الأحقية في القسم كما لك الأحقية في القسم، وبعد القسم يتردان كده. تفهمت المسألة؟ تصورتموها؟ القول الثاني قالوا لا بل يبدأ بالمشتري، طبعا من وجهة النظر أيضا في القول الأول أنهم قالوا وجانب البائع الأقوى. جانب البائع الأقوى فين بقى الأقوى؟ ها دون النص، وبيتكلم عن النظر الآن. هو جانب البائع يكون أقوى متى؟ بعد التحالف، لأن بعد التحالف حتى يحصل في السلعة إيه؟ ترد، يبقى هو أقوى. لكن قبل التحالف لا، السلعة في يد من؟ اشتري. لذلك يأتي القول الثاني، القول الثاني هذا رجحه الأحناف. القول الثاني البداءة بالأحناف، وهذا قول البداءة بالمشتري، وهذا قول الأحناف. البداءة بالمشتري وهذا قول الأحناف. لما؟ لأن نشوف وجهة نظر أبي حنيفة فقهية محضة، بيدور مع القوة حيث ظهرت. قالوا بل يبدأ بالمشتري. لما؟ قالوا لأن جانبه أقوى بإيه؟ بالسلعة في يده. جانبه، لأن جانبه أقوى بالسلعة في يده. فعلى أصلا إحنا قلنا قوة السلعة في يده تقابلها قوة النص. النص مفهوم. الثالث قالوا ان هي ايه، ان هي يعني المساله ننظر في الاقوى فنقول له ابدا، ننظر في الاقوى فنقول له. والصحيح القول الاول، الصحيح في ذلك القول الاول، وهو ان البائع هو الذي يقسم، البائع هو الذي يقسم. جيد. فإذا قلنا يتحالفان والبائع الذي يقسم، تبقى مسألة أيضا متفرعة على هذه المسألة. إذا أقسم يقسم على الإثبات أم يقسم على النفي؟ إذا قلنا يقسم على الإثبات والنفي، وهي الإجابة، يقسم على الإثبات والنفي. فإذا قلنا يقسم على الإثبات والنفي فأيهما يبدأ؟ أولا سامحوني أسأل، وش الإثبات والنفي؟ ممتازين، خلاص وصلتم الحمد لله. الإثبات أن يثبت قوله أو ينفي، والمنفي المنفي إيه؟ قول المخالف. الإثبات أن يثبت قوله، والمنفي أنه ينفي قول المخالف. فقالوا إذن يقسم. طبعا عندنا هنا فيها أقوال، فيها وجهان أو قولان، يعني قالوا هي طرق، والطريق فيه قولان. القول الأول يحلف كل واحد على عين الإثبات والنفي. الثاني يكفي لكل واحد يمين واحدة. القول الأول أنه يقسم على الإثبات والنفي، يبقى هذا كم يمين؟ يمين على الإثبات، ويمين يعني يقسم بعتها بألف، ويقسم ما بعتها بثمانين أو بثمانمائة. مفهوم؟ يبقى إذن المسألة على يمينين، إثبات ونفي. القول الثاني يقسم يمينا واحدا، يجمع فيه بين الإثبات والنفي، يقسم يمينا واحدا. طيب لما قالوا لو قلنا أنه يقسم هيقسم على الإثبات، طب والنفي؟ هيكون النفي القسم على النفي قبل نقول المشتري، لمسألة تراد اليمين، لمسألة النقول، وهي مسألة مختلف فيها مسألة النقول، وعندنا نقول به، تعرفون مسألة النقول. طيب زيد ادعى على عمرو ألف، نصير ادعى على كريم بألف جنيه، لك عنده كم؟ ألف. ألف جنيه، اتق الله ورد المال. له ألف على كريم، فادعى قال لي عندك ألف. يمين كريم قال ما لك عندي من شيء، فاختصم. الحل ها البينة على المدعي من؟ نصير. واليمين على من أنكر وهو كريم. إيش النقول بقى هنا؟ جاء نصير قال المال مالي، البينة قال ما عندي بينة وماذا أفعل، ماذا أفعل؟ مال مالي وما عندي بينة. قلنا لكريم تتحلل وتبرأ ساحتك وذمتك بأن تقول والله ما له شيء، فتورع. وإحنا عارفين كريم يعني يتسبب ورعا في الليل والنهار، فتورع، وهذا دأبه، نحسن به الظن إن شاء الله يكون فوق، يا رب يكون فوق ما نظن به. فتورع وقال لا أهيب بالقسم لا أقسم، فتورع وقال أهيب بالقسم لا أقسم، يبقى هنا اسمه إيه؟ نكول. فلما لم يقسم قلنا يا كريم عليك بالقسم، قال أبدا حفاظا للقسم. قلنا إذن يرد القسم على نصير فيقسم، يبقى شوفونا الآن ليه بقى هو عامه هذا في خلاف طبعا في خلاف، لكن لما نقول رد القسم على نصير الان ليقسم؟ ممتاز، جانب كريم ضعف لما لم يقسم، وصارت الكفه تتعادى له الان ويقوى، فلذلك قلنا له كلامك صار فيه ايش؟ صار فيه وجاهه، فلك ان ايه؟ ان تقسم. وطبعا احنا في يرفضون مساله النكول، ولكن هذا عن ابن عباس بنكول اليمين، فهم يقولون قلنا يقسم يميني اليمين الاثبات الاول، طيب، واليمين النفي الثاني، سيكون يمين النفي قبله نكول الايه؟ المشتري، يعني استحق اليمين قبل النكول، واليمين الثاني لابد ان يكون النكول اولا ثم يكون اليمين الثاني. فهو عامه دعك من القول هذا بتفصيله هكذا، وقل القول الثاني والراجح صحيح، يمين واحد يكفي في الاثبات والنفي، يمين واحد يكفي في الاثبات والنفي. وهذا فصل، لانه اقرب لفصل الخطاب، اقرب لفصل الخطاب في ذلك الباب. نعم، وللأصل العام. جيد، نقول إذا قلنا بهذا فممكن نضرب مثلا على هذا التأصيل بأن نقول اختلف زيد وعمر. طيب، في بيع بيت بمليون، قال زيد البائع بعته بمليونين، وقال عمر بل اشتريته بمليون، بل اشتريته بإيش؟ بمليون. فنقول الآن اختصم الأول، يقول بعته بمليونين، ففي قوله الإثبات الذي يتضمن النفي، يتضمن نفي إيه؟ نفي قول المشتري، يعني يقول بعته بمليونين ليس بإيه؟ بمليون، يبقى إثبات ونفيه الآن. والمشتري يقول ما اشتريته إلا بمليون، ففيه إثبات ونفي، ففيه إثبات الشراء بمليون وفيه نفي الشراء بمليونين، صحيح ولا لا؟ يبقى نفي وإثبات. قلنا إذا اختلفتما فتحالفا، والبداءة بمن؟ ببائع، فيقسم البائع والمشتري له بالخيار. فإذا ضربنا المثل في ذلك على سيارة كريم ونصير، فجاء البائع فقال والله بعتها بمائة ألف، وجاء المشتري قال ما اشتريتها إلا بثمانين ألف، قلنا لنصير اقسم، فأقسم والله ما بعتها إلا بمائة ألف. قام كريم فقال صدقت ما أقسم به ولا أقسم، فارتضى. فلما ارتضى تم البيع والتعاقد قد صح على مائة ألف، وانتهى الموضوع والمخاصمة. لكن لو قلنا في الصورة الثانية، كريم هو الذي باع السيارة بمائة ألف، ونصير هو الذي اشتراها بثمانين ألف، فقال فتنازع فاختصم فاختلف، فقال كريم والله ما بعتها إلا بمائة ألف، قال نصير والله ما اشتريتها إلا بثمانين ألف. فقال هنا، فقلنا يتحالفان، فجاء كريم البائع فأقسم، فقال نصير لا أسمع، لا أسمع، يعني لا أسمع هذا القسم، فقال قسمي بجانب قسمي، فقام فأقسم ما اشتريتها إلا بثمانين ألف. قلنا الآن كنت بالخيار أن ترتضي أو تقسم، واخترت القسم فتراد القول قول باع. طيب، فقول قول باع والمبتاع بالخيار، وفي رواية إيش؟ فيتراد، يبقى إذن العقد ينفسخ والمسألة تنتهي والعقد لا يصح ولا يقوم له قائمة. نقف عند هذا، هذا يكفي. نعم، هو جميل، نعم هو جميل، هو غزل راقي رفيع في الفقه، لكن صراحة مش أي أحد يحتمله، لا أحد يحتمله ولا أحد يستطيع أن يصل معه في النهاية إلى النهاية. نعم، ما احنا لما بنتكلم نتكلم على انهما اختلفا بلا بينه. العقد لو موجود يبقى بينه، لو العقد موجود صار بينه، يبقى اللي هيجيب العقد هو اللي ايه؟ هيستحق. مش نادر، ما انت طب روح فين الباع، ما فيش حد عنده، اذهب للتجار في اي مكان، روح انت شارع الترماي، شارع الترماي، روح ادرك هات لنا العقود اللي بتكتب هناك، ده هينزلك تحت الترماي، ده الشمسيه، هو بيبيعك شمسيه اصلا، ده هو اصلا عنده، هو نفسه شمسيته عقد. النادر العقد، التعاقد نادر جدا بين الناس. نعم، لكن لو ولد صارت بينه، لو في العقد موجود صارت بينه. نعم، كيف يعني؟ يعني نقول هذا مخصوص بإيه؟ طيب إحنا يعتبر نفذنا ذلك، لذلك قدمنا البائع ليقصد. يعني نقول مطلقا، نقول مطلقا ويبقى ما فيش قسم من إيش؟ من المشتري، صحيح؟ يعني هو كلام جيد جدا، لكن لابد حينتقد في كثير من المسائل، لأن هيكون الجانب الأقوى جدا المشتري يبقى أنت بتظلمه في هذا الباب، فاهمني؟ ويبقى والأصل في ذلك العدل فيه في القسم.